أهلا وسهلا إخوة كرام، بكم سررنا وانجلى الظلام. أهلا وسهلا إخوة كرام، بكم سررنا وانجلى الظلام. قلوبنا اشتاقت إلى لقاكم، وزغردت من حولنا الحمام. قلوبنا اشتاقت إلى لقاكم، وزغردت من حولنا الحمام. وزغردت من حولنا الحمام. وزغردت من حولنا الحمام. أمواج شوقي يا أخي الكريم، في طيها من الوفا نسيم. أمواج شوقي يا أخي الكريم، في طيها من الوفا نسيم. في وصلكم قد زنتم المقام، كما السماء زادت النجوم. في وصلكم قد زنتم المقام، كما السماء زادت النجوم. كما السماء زادت النجوم. أهلاً وسهلاً إخوة كرام، بكم سررنا وانجلى الظلام. أهلاً وسهلاً إخوة كرام، بكم سررنا وانجلى الظلام. قلوبنا اشتاقت إلى لقاكم، وزغردت من حولنا الحمام. وزغردت من حولنا الحمام. وزغردت من حولنا الحمام. وزغردت من حولنا الحمام. سرور قلبي باللقى الجديد، كفرحة العقيم بالوليد. سرور قلبي باللقى الجديد، كفرحة العقيم بالوليد. فأنتم كالغيث بعد قحط، يكسخ ضرار صفحة الوجود. فأنتم كالغيث بعد قحط، يكسخ ضرار صفحة الوجود. يكسخ ضرار صفحة الوجود. يكسخ ضرار صفحة الوجود. أهلا وسهلا إخوة كرام، بكم سررنا وانجلى الظلام. أهلا وسهلا إخوة كرام، بكم سررنا وانجلى الظلام. قلوبنا اشتاقت إلى لقاكم، وزغردت من حولنا الحمام. قلوبنا اشتاقت إلى لقاكم، وزغردت من حولنا الحمام. وزغردت من حولنا الحمام. وزغردت من حولنا الحمام. أفقر بنا لعفو ذي الجلال، فكم تسنمنا دجى الضلال. أفقر بنا لعفو ذي الجلال، فكم تسنمنا دجى الضلال. فانبت بصحرى القلب نبت خير، أيا إله الكون يا مالي. فانبت بصحرى القلب نبت خير، أيا إله الكون يا مالي. أيا إله الكون يا مالي. أيا إله الكون يا مالي. أهلا وسهلا إخوة كرام، بكم سررنا وانجلى الظلام. أهلا وسهلا إخوة كرام، بكم سررنا وانجلى الظلام. قلوبنا اشتاقت إلى لقاكم، وزغردت من حولنا الحمام. قلوبنا اشتاقت إلى لقاكم، وزغردت من حولنا الحمام. وزغردت من حولنا الحمام. وزغردت من حولنا الحمام. ثبتني يا ربي إذا أتاني،